احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ييسر لنا جميعا امورنا، وان يفرج همومنا وكروبنا وغمومنا، وان يشرح صدورنا، وان يشفي مرضانا، وان يرحم امواتنا، وان يتولانا برعايته، وان يجعل يعني غدنا خيرا من يومنا ويومنا خيرا من امسنا، وان يعاملنا بما هو اهله ولا يعاملنا بما نحن اهله، هو اهل التقوى واهل المغفره. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وبعد. احبتي في الله، هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه التي ندعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وبانشراح الصدور ودخول الحبور والسرور عليها وابعاد النكد والاحزان وضيق الصدور، وان يجعل هذه البيوت متسعة بطاعته وليست ضيقة بالبعد عنه وبمعصيته. إن ربي على ما شاء قدير. وبعد، السلف الصالح سعدت بيوتهم وصارت آمنة عندما حددوا ما لهم وما عليهم. عندما أعرفوا ما لي وما علي تتضح المسألة وتجتمع وتصير أو يصير هناك منهج عمل. رضي الله عن عمر رضي الله عنه ولاه أبو بكر القضاء في المدينة، وبعد مرور عام كامل في خلافة الصديق جاء عمر إلى أبي بكر، نقول بالأسلوب العصري بأنه قدم استقالته من القضاء، وسأله أبو بكر: لما تريد أن نقيلك؟ ليه يعني أقيلوني يرحمكم الله؟ ليه يا عمر تريد أن تقدم استقالة؟ هل هناك مشاكل في القضاء أو غير ذلك؟ اكتشف الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصحابة وحدهم بل الذين كانوا يعيشون في المدينة ساعتها من المسلمين وغير المسلمين ومن اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن كل الأطياف تعيش في المدينة، لم يأتي إلى دار القضاء، لم يكن دار يعني القضاء بالمعنى المفهوم، ولكن لم يأتي إلى عمر رضي الله عنه بن الخطاب قاضي القضاء أو قاضي المدينة، خصم أو خصمان اشتبك أحدهما مع الآخر، فصارت المدينة المنورة هي المدينة الفاضلة. يمر 12 شهرا ولا يأتي لعمر خصم يشتكي آخر، يعني يعلل عمر القضية للخليفة، يقول له أبو بكر: يا عمر لما تريد أن نقيلك؟ قال: يا خليفة رسول الله، وليتني على أناس القضاء كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. واستقال عمر من القضاء لأن الأمن مستتب، طالما أن كل واحد عرف إيه الحق اللي له لا يأخذ أكثر منه ولا يطالب بأكثر منه، وإيه الواجب اللي عليه فأداه. ما سبب مشكلاتنا وبيوتنا التي يجب أن تكون آمنة وصارت مضطربة مهتزة مهترئة أيلة للسقوط إن لم تكن قد سقطت بالفعل؟ لأن كل واحد منا مطفف، والله عز وجل يعد بالويل والثبور لهؤلاء: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف كما نقول دائما ليس في الميزان والكيل فقط، لا، في التعامل. أنا أريد أن أكون أنا، ليس لي خطأ، ليس لي عيب، أنا ما أخطئ أبدا، حتى إن شهدنا لولدنا نقول: ولدنا لا يخطئ، ابنتنا لا تخطئ، ابنتنا ملك من الملائكة، ابننا ملك من الملائكة. فهكذا يعني في الصراعات الداخلية تصبح البيوت غير آمنة، لأنني أريد أن أخذ الحق الذي لي الآن وأكثر منه، ولا أريد أن أؤدي ما علي من واجب. طيب، عايزين في هذه الحلقة، نحن نعيش ما بين صباح ومساء، ما بين غدو وعشي، بين الفترتين هاتين منذ أن أستيقظ إلى أن أنام. أنا عايز أضع لنفسي ولكم أحبائي وأبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات منهج عمل بسيط يكون، لأن العالم لا يجب أن ينفصل عن واقع أمتي وعن واقع المجتمع. لا أقول كلاما تنظريا كبيرا كما في أكاديميات البحوث وكليات الشريعة كلاما ضخما ربما يعني لا يقع موقع مش القبول، موقع الفهم أو التطبيق. احنا عايزين نبسط المسألة. أنا أعطي نفسي وأعطيكم علاج بسيط كيف يكون هناك ميزان للحياة عايزين نزن الحياة لها ميزان، كل شيء له ميزان، يعني الموازين والمكاييل والمقاييس وكل دي لها شيء ثوابت يقاس بها، فهنا الكيلوغرام وهنا الجرام وهنا السنتيمتر وهنا القدم وهكذا. ففي في الأطوال وفي القياسات وفي الأوزان وفي المكاييل هناك إيه ثوابت نزن بها. ما تيجي نعمل شوية ثوابت بسيطة، بعضا من الثوابت والمكاييل أو الموازين التي يزن الإنسان بها نفسه. أنا إن لم أتصالح مع نفسي لن أتصالح مع العالم كله، أنا إن لم أتوازن مع نفسي لن أكون متوازنا مع الآخر. القضية كلها تطفيفنا في التعامل هو سبب كارثتنا وسبب مشاكلنا وسبب بيوتنا الأهل الصغر ما بيننا وبين أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وأقاربنا وأهلينا وأهل الزوج وأهل الزوجة. ليه؟ لأن المقاييس مضطربة. طيب أنا إذا أصبحت أنا إنسان أصبحت يبقى عندي نية في أمور أربعة، وإذا أمسيت لازم أصلح أربعة، بس مش عايز أعطيك في الحلقة دي إلا هذه أربعة عند الصباح وأربعة عند المساء. إيه اللي أنوي في الصباح؟ أول شيء أن أؤدي ما فرضه رب العباد علي. أول شيء فرض إيه؟ الناس يقول لك الصلاة، هل الصلاة هي الفرض الوحيد؟ الناس ينسون فرائض كثيرة، في من ضمن الفرائض المنسية طبعا الصلاة لوقتها، خلاص ده ايه دينية صادقة عند الصباح هذا امر. وبعدين قال ان من ضمن الفرائض ادخال السرور على الاخر. الاخر الان محدود داخل البيت، انت تتعامل مع من؟ وانت يا بنية تتعاملي مع من؟ انت تتعامل مع زوجتك واولادك، وانت يا بنية تتعاملي مع الزوج والاولاد. تمام. طيب إذا كان الزوج في الصباح مقطب الجبين من غير شيء كده، والعياذ بالله رب العالمين، في وجهه يعني كارثة تسونامي في وجهه من غير شيء، إذا يعني ألقت عليه تحية الصباح أو السلام الصباح رد باقتضاب ورد يعني باستهانة، بل بالعكس ده فيه ناس ما شاء الله الأخوة الأولى أصيبوا بالبكم أساسا لا يرد السلام، مع انه لما يذهب ويرى زميلاته في العمل يهش في الوجوه ويبش في التعامل، مرحبا يا استاذه فلانه، انرت المصلحه، المصلحه من غيرك لا لا اله الا الله. طب واليتيمه هذه او مش يتيمه يعني، هي خلاص بلغت من الكبر يعني، لكن يعني سبحان الله لطيمه وليست يتيمه، من يضحك في وجهها؟ هذه كارثه سبحان الله. وهي كذلك بدون مقدمات هو يلقي عليها السلام، يتبسط معها في الكلام، لكن هناك آثار من الليل بقيت، فأصبح الصباح وما أزالها النوم، وإنما ربما سهرت طوال الليل تفكر له في مكيدة أو في مصيبة، في النفوس غير صافية. فأول شيء أداء ما فرضه رب العبادة غير الصلاة إدخال السرور على الآخر، أدخل السرور على الأولاد بالابتسامة وعلى الزوجة والزوجة على الزوج والأبناء على الآباء. الولد سبحان الله يعني سبحان الله مش يصبح الصباح، اول ما يصبح الصباح يرى اباه في وجه يطالب، انا اريد كذا واريد ان اشتري كذا واريد من عمي كذا ومن خالي كذا وزميلي اشترى كذا وساعته افرق من ساعتي والسيارة التي توصل الى المدرسة افضل من السيارة التي توصلني. يا ابني احمد الله، فيه ناس مش تجد سيارة لا ولا حافلة، لا تجد قدما تسير على او اعزك الله نعلا تلبسه، حذاء في القدم، ربما ذهب الى مكان العمل حافيا، لكن من كثرة النعم التي عند كثير من بيوتنا الف النعمة يفسد الشكر. هل من النعمة تكون كبيرة والانسان يتعود عليها الف النعمة هذه كارثة؟ لا، انا عايز النعمة تقيد بقيد الشكر، قيد النعمة بقيد الشكر. فكم من قوم انعم الله عليهم فلم يشكروا نعمة الله عليهم تزول وقل ما تعود اليهم مرة اخرى. كم من بيوت وأسر وعائلات وأفراد كانوا يتبوأوا أماكن كبيرة، فلما لم يتقوا رب العباد ولم يشكروا رب العباد على ما بوأهم رب العباد عز وجل للأسف تزول ولا تعود إليهم مرة أخرى. إذا أنا إذا أصبحت أول خطوة، أول شيء أنوي أنني أؤدي ما فرض الله علي. طيب الأمر الثاني متابع له واجتناب ما نهى الله عنه. طبعا يعني أنوي لا داعي اليوم للغيبة ولا نميمة ولا خوض في اعراض ولا سب ولا قذف ولا فحش في القول ولا تعدي على الاخرين، واول الاخرين هم اهلك واهلك يا بنيتي، اول الناس حقوق الزوج والاولاد والزوجة والاولاد، وبعدين تتسع الدائرة بعد ذلك. اجتناب ما نهى الله عنه، اقول لها الكذب حرام وانا ليه اكذب، انا اقول الصدق والصدق منجي. يظن الانسان ان الكذب ينجي لفترة مؤقتة، لكن الكذب ليس له اقدام يسير عليها. وقال علماؤنا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. الانسان الكذاب اذا كذب اليوم بعد اسبوعين ينسى، يكذب الكذبة بطريقة اخرى فيشكك من امامه، فكارثته كارثة. وبعدين ان كنت كذوبا فكن ذكورا ليس تشجيعا من العلماء على ان نكذب، بالعكس يقال ان العبد لما يكذب الكذبة ملك الحسنات يبتعد عنه بعد ميلين ويقول يا نتن الرائحة التي خرجت من فمك. ومن كرم الله علينا ان ذنوبنا ليست لها رائحة، ولو كانت للذنوب رائحة لما جلس انسان بجوار انسان ابدا، لا مسلم يجي بجوار مسلم ولا غيره. ليه؟ لان الذنوب فاحت، لكن الملائكة تشم رائحة الذنوب للأسف الشديد. فمن فضل الله علينا ان لا اله الا الله الذنوب، لا اله الا الله من كرم الله وستره انه يستر رائحتها، فلا رائحة لذنب من الذنوب سبحان الله. فانا لما استيقظ الصباح اقول ان شاء الله رب العالمين انا انوي ان اؤدي ما فرض الله علي، وبعدين نمرة اثنين اجتنب ما نهى رب العباد عنه. طيب دي الايه؟ ده المنطق الايه الثاني. المنطق الثالث انصاف من كان بينه وبينك معاملة. يعني انصاف في التعاملات؟ انا لي زملاء مثلا في العمل، او انا ارأس عملا معينا، او مرؤوس من رئيس معين او مدير معين او مسؤول معين. هكذا الاسرة، الزوجة مسؤولة من زوجها والاولاد مسؤولين من الاثنين، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابتدي انصف. يعني سبحان الله كثير من الازواج التائهين في الحياة، اولا رفقة السوق، جلسة المقهى، التدخين، ربما والعياذ بالله يدخل على خط المسكرات او غيره سبحان الله، عينيه والعياذ بالله زائغة هنا وهناك للحمراء والخضراء والصفراء. يعني سبحان الله هذا الانسان اذا جاء الى البيت ورأى هذه الزوجة المخلصة الملتزمة التي تربي الاولاد وتصبر على سوء خلقه وعلى صوته المرتفع وعلى بخله، كريم في الخارج يعني تبذير هناك وتقتير هنا، يجي في البيت وبخيل يقول لا هذا الشهر والله انا مخصوم لي كذا، انا لم اخذ فوق الراتب شيء، انا يشتكي بر الشكوى لكي لا يطلب منه من البيت احد من ايه من المال او غيره. هذا الانسان سبحان الله عندما يعني يسمع نصيحة من زوجته تقول له، اكيد في احيانا يعني النصيحة نحن لا نجيد النصيحة، النصيحة اذا كانت بين اثنين محبين تصل انها نصيحة، زي سيدنا لقمان كده يا بني يا بني يا بني، سيدنا ابراهيم يا ابتي يا ابتي يا ابتي، هذه النصيحة بود. والنصيحة على الملأ فضيحة، لا انصح زوجتي امام الاولاد ولا تنصح الزوجة زوجها امام الاولاد، يعني تقللي من قيمة الرجل. هذا هو الراعي، هذا هو قائد المسيرة، هذا هو رئيس البيت، هو رئيس مجلس الادارة، هو العضو المنتدب، فكيف يعني تصغيري من شأنه؟ انت يا رجل تكذب، انت يا رجل تقول كذا، عيب. ليه؟ لان الاولاد ينظرون الى القدوة فيرون الام تهدم في القدوة، او العكس الزوج مش تجي اي عيب على مالك كده سمنتي ورأيتي كذا ويطلق الفاظ. طب الاولاد لما يسمعوا الاب يقول عن الام هكذا من اين يأتي احترام الام؟ واذا انقصت المرأة قيمة الرجل امام ابنائه ماذا يكون موقف الاب؟ هنا تكمن الكارثة. فاحنا عايزين بيوت يعني نصلح، او يكون عندي نية في الصباح ان انصف من كان بيني وبينه معاملة. انصفه يعني ايه؟ يعني ان لم اعامله بالفضل اعامله بالعدل، لكن اعامله بالظلم. ده في بيوت كالقبور، يمر الشهر والشهرين، انا مش عايز اقول العام والعامان، ولا يكلم الرجل المرأة ولا تكلم الزوج الزوج، انقطع الارسال تماما. عارفين انقطاع الارسال؟ لما كان زمان الفضائيات ما كانش فيه فضائيات، كان في تلفزيونات كده يعني رسميه تيجي على الساعه الواحده صباحا ولا الثانيه عشره، وايه والارسال نفتح الشاشه نلاقي كده ايه نمل يعني يتحرك على الشاشه وخلاص وانتهى الموضوع. هذا انقطاع الارسال بين الزوجين مصيبه، لا فيه لا طبق موجود فوق البيت ولا في رحمه ولا ود ولا ريسيفر ولا مستقبل يستقبل الايه القلب، ما اصبحش مستقبل طيب ليه؟ للإرسال الطيب، مع أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أول شيء أرسله بالهدى، ولما الإنسان يهتدي إلى سواء السبيل الله عز وجل يعطي هذا البيت الرفق والهدوء. اما ان بيت متخاصم، سبحان الله، لماذا قال صلى الله عليه وسلم اذا افترق وتخاصم المسلمان؟ قال يعرض هذا ويعرض هذا، ها، وفي الاخر قال في الحديث ايه؟ قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حتى يقال ان الملك اذا تخاصم المسلمان يقول الملك لا تكتب، الملك يقال للملك الذي يكتب الحزن لا تكتب لهما حسنة حتى يصطلحا. يا الله، لان بداية اليوم الرابع دخلنا في الحرمة، يعني اول يوم انا غاضب من فلان او غاضب من فلان خرب، ثاني يوم، ثالث يوم، من اليوم الرابع يبدأ توقف العمل، وعند توقف العمل نتوقف قليلا حتى تلتقطوا انفاسكم ونعود. ماذا ننوي عند الصباح بعد هذه الثلاثة؟ نكمل حديثنا بعد الفصل ان شاء الله. كونوا معي، اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن خارطة حياة او تخطيط لحياة بسيطة سهلة، لان الحياة نفسها معقدة والمشاكل فيها كثيرة، فلا نكن نحن عبء على الحياة. واذا كانت يعني كما قال شاعرنا لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة، يعني انت اصلا مر في تعاملك، في غلاظتك، في يعني سوء يعني تصرفك، في جمودك، في في في في في اسلوب حياتك. والله يا اخي اذا كنت هكذا طب ليه تنشر هذه المرارة على الناس؟ يا اخي احتفظ بمرارتك انت، يعني احتفظ انت بالمرارة، اعط الناس احلى ما فيك، اجمل ما فيك، تعمل زي النحلة كده لما تاخد ايه رحيق الزهر، تعطيني احلى ما عندها. مش كل النحل يلسع، لا هو يلسع اذا كان بظروف معينه، لكن في الامور الطبيعيه يعطينا شهدا. فانا عايز انت تاخد الشيء الطيب وتعطينا الاطيب، هكذا المؤمن كالنحله، اذا اكل طيبا، اذا اطعم طيبا، اذا وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره، سبحان الله. فهكذا الانسان المسلم خفيف الظل اذا وجد في مكان الناس تحب وجوده، واذا افتقد من غاب عن مكان الناس تفتقده. مش تحمد الله ان ده في اولاد في البيت، في البيت، البيت كله يسجد لله شاكرا لان الولد هذا نام او البنت نامت، اما انه يصدع راس ابيه وامه، او ان الولد مشاكس، او ان البنت متمرده عندها لجاجه في الكلام، كل كلامها خطا في خطا، ليس لها الا انها تشاهد وتطالع الفضائيات اياها. الام تقول لها يا بنتي حرام، يا بنتي ما يصير، يا بنتي، ومصلي العشاء تشعر ان سبحان الله. فانا اقول ان النصيحه اذا كانت بمحبه وصلت انها نصيحه، اذا وصلت او خرجت النصيحه ممن لا تقبله، سبحان الله، ممن لا تقبله فتستشعر مش نصيحه، تستشعر انها نقد، واحنا كجنس عربي لا يقبل النقد ولا يقبل النصيحه، لاننا ما ربينا صغارا على قبول النصيحه. نحن لا نقبل للاسف النصيحه الا من نحبه، ولكن الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يبقى انا اول ما اصبح الصباح ان شاء الله يكون عندي نية في امور اربعة: اول شيء اؤدي الفرائض في وقتها، وبعدين اؤدي الفرائض المفروض عليه، واجتنب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى، وبعدين انصاف الخلق او الذين اتعامل معهم، وكن ناوي الامر الرابع ان اصلح ما بيني وبين الخصوم. احنا ليه نوسع دائرة الخصام؟ طيب اسأل الرجل من لا تحبهم، يقول لك ام زوجتي مثلا يعني، او اهل زوجتي، اي سبحان الله، ومن والله ومديري في العمل، وبعدين وزميلي الذي عن يميني، وبعدين ومدير الشؤون القانونيه، وبعدين وسائق الحافله. الله، طب من تحب؟ اذا كنت انت بتعدد، عارف من عدوك الحقيقي؟ واحد بس، ليس لك الا عدو، الشيطان، بس. اما الاخرين ليسوا، لا لا لا، كل واحد وجهه نظر يا اخي. يعني انت تحب هذا الامر، هو يحب لا يحبه، امر طبيعي. يعني لو اختلاف الاذواق لبارت السلع، واحد يحب يكتب بقلم بهذا الشكل، واحد ثاني يكتب بالقلم الرصاص، والثاني يحب بالقلم الحبر السائل، واحد يحب خطاط ويكتب بخط اخر. يبقى اذا لا يعني لا, لا لا لا تخرج انت من عقلك ميزان الكون، لا، الميزان من الكتاب والسنه، الميزان من القيم العامه التي يتفق عليها الجميع. فانت كن في نيتك الصباح اقول يا الله انا من عدوي؟ عدو الشيطان. طب الشيطان يعمل ايه؟ قال يوسع الهوى بيني وبين فلان، فالكبر يدخل عليه يقول ايه؟ هو احرجك امام المدير او امام الوزير، تعمل ايه؟ لما يسلم عليك لا ترد عليه السلام. طب ليه؟ قال ما خيرهم الذي يبدا بالسلام، ولا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله. ولذلك قال ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامه. قالوا ليه يا ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. حتى الناس العوام عندنا في البلاد العربية في المشرق والمغرب يقول يا أخي سلم ده السلام لله. هو السلام عليكم. يعني السلام عليكم؟ يعني أنت سالم مني طالما أنا أتعامل معك، وسالم مني إذا رحلت عنك أو رحلت أنت عني. يبقى أنا آمن في مجلسك وآمن إذا رحلت عنك، مش أول ما أسيب المكان بعد ما ينافق المدير ويقول في قصيدة عصماء وبعد ما يمشي والله يعني لله الأمر، هذا مدير غبي، هذا لا يفهم، هذا ما أدري كيف تولى هذا الكرسي، أنا أولى منه، ده أنا أعقل، أنا إجازتي العلمية أرقى منه، ولكن للأسف هي حظوظ. يا أخي والله هذا تمرد على ما رزق الله العباد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يا أخي والله الحاسد هذا مسكين، والله مسكين. ليه؟ لأنه يرفض قسمة الله في الأزل العبادة، هو عايز يقسم الدنيا زي ما هو عايز. وذاك ربنا يوم القيامة يقول إيه؟ وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ليه لله؟ لأن في الدنيا قد تكون الأمور لبعض الناس، هذا وزير، هذا مدير، هذا رئيس، هذا أمير، هذا كذا، هذا ملك، هذا امبراطور، سبحان، قد يكون يعني يكون له تصرف. المرأة تطلب الطلاق سنوات لا تعطى، الخلع ما يخلع، سبحان الله، من الرجل الذي يملك الأمر. لكن لله الأمر خالصا يوم القيامة، لا يملك أحد في مقادير العباد، والأمر يومئذ لله. ما دام الأمر يوم القيامة لله، يبقى أنا في الدنيا أعبد الله، ويبقى لي عدو واحد هو عدو الله سبحانه وتعالى، وهو إبليس. إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لكن تعمل عداوات من 20 و50 و100 وخصوم، ويدعون عليك بالليل وانت نائم، فماذا تقول؟ هذا شتم. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم ولا دينار يا رسول الله. قال لا، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكنه سفك دم هذا، وأكل مال هذا، وخاض في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يا الله، يبقى إذا العبد منا يخد عدو واحد بس، كفاية عليك عدو. الله، هو أنا يعني هو أنت انتصرنا على إبليس؟ والله ما انتصرنا، ده هو للأسف رغم أنه كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن بينتصر على الأضعف إيمانا، إلا عبادك منهم المخلصين. ما كانش الواحد مخلص مع الله في العبادة وفي القول، عندئذ أنت رب العباد، ينصرك على إيه؟ إبليس. ولذلك إذا لا تظن كما قال العلماء أن العدو غلب، لا تظن، احفظ هذه، لو لم تخرج من الحلقة إلا بهذه لكفتك. لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. العدو ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، لكن إيه؟ لكن إيمانك عندما يصير أضعف الشيطان يقهرك. يا عم نام لسه بدري، انت جاي متعب، نام وبعدين ان شاء الله يعني لما تستيقظ قبل الفجر صلي العشاء. يا اخي من الذي يضمن لك؟ من الذي يضمن لك؟ سبحان الله، هل انت عندك ضمان وموثق وشهد عليه الملائكة ان انت لن تموت هذه الليلة؟ اذاك صلي العشاء براحتك. لا يا اخي، والمسلمين ما شاء الله عندهم عبارات بطاطة، العشاء ممدودة، من قال لك ممدودة؟ والعمر ممدود. هل قرأت في صحيفة الغيب انك هتموت يوم 13 اليوم 20 من شهر كذا في سنة كذا؟ ما حد خد هذا، لا مؤمن وغير مؤمن، ولا نبي مقرب ولا ملك مرسل، ولا يعني ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما حدش خد. سبحان الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراه، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وإذا مات العبد قامت قيامته. يعني الساعة أنت مش منتظر أن نكلمك عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، أبدا. الساعة أو القيامة أقرب إلى العبد من شراك نعله. يقول لك فلان رحمه الله أو نسأل الله مثلا يعني كان يلبس، سبحان الله، يضع الساعة في يده خرجت روح. فلان كان يشرب كوب الماء نال برأسه هكذا وما فلان وهو لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن العبد سوف يأتيه فجأة، يعني خمس لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى سيدي أدي أربعة أبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات، أربعة أمور أنا أنوي أول ما أصبح الصباح أعملهم وأدي فرائض الله عز وجل، أجتنب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى، ثم أنصف من بيني وبينه معاملات المعاملات ودينية صادقة، ثم أصلح ما بيني وبين الخصوم. طيب انتهى اليوم، أويت إلى فراشي، يكون عندي أمور أربعة. أول شيء قبل أن أنام أتحلل من الخصوم. تخيل أحيانا زوج وزوجة في فراش واحد في غرفة واحدة ولا يكلم أحدهما الآخر. طب بالله عليك هذه نوع من الحياة ولا من الموت؟ لا والله ده الموت أحسن، الموت على الأقل عارف إيه، عارف سكته وعارف مكانه في الجنة أو في النار، نسأل الله أن يكون مكان الجنة يا رب دون سابقة عذاب. يعني اتنين في غرفة واحدة في فراش واحد بينهم بعض سنتيمترات، العداوة القلبية، وسبحان الله لما تكون فيه عداوة سبحان الله العظيم تظهر العيوب في الآخر. قال شاعرنا: وعين الحب عن كل عيب كليلة، ولكن عين الكره تبدي المساوي. لما نبص على ولدنا متعب وفشل في الدراسة وصوته عالي وغير، ورغم ذلك عشان ولدنا وجزء مننا، يقول يا سلام ايه اخي ملاك طاهر الله اكبر، ايه ده الولد ده عبارة عن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود، والولد ايه مجنن العالم في المدرسة، مجننهم وتعب المعلمين وتعب امه، ورغم ذلك عشان ابنك وزوجتك المطيعة ولا الزوج المؤدب في البيت سبحان الله يرى الاخر فيه عيوبا. ليه؟ لان السيرة الذاتية السابقة يعني لم تترك خيرا. نسأل الله ان يري بعضنا ان يري بعضنا بعضا بايه بما فيه من فضل. انا انظر الى الاخر بمساحة الفضل التي هي فيه سبحان الله، لما انظر له بمساحة الفضل اللي فيه هشوف خير كبير. فذلك قبل ما نام ياريت سبحان الله ان الصحابية كانت تستأذن زوجها تقول له يا ابا فلان الك حاجة اي مطلب شيء قبل ما تنام ولا غيره، يقول بارك الله فيك، قل اتأذن لي ان اقوم لربي الليلة. يا الله عايزة تستأذن الزوج في قيام الليل، بيت في هذا الادب، بيت في هذا الزوج المحب وهذه الزوجة المطيعة الصوامة القوامة. طب بالله عليك كيف يدخل الشيطان هذا البيت؟ لكن بيت الرجل داخل نكد وضيق الصدر وعمل انه عبقري زمانه ابو العريف بتاع كل شيء وهو اشهل من الدابة، وشاف كل الناس انهم اميين وهو عبقر العباقرة، كيف ان الجوائز العالمية ما تعطيني انا اول واحد، هو يظن هكذا وفاشل في كل يدخل اي مشروع يفشل فيه، شركته افشل الشركات، ادارته افشل الادارات، اسلوبه اسوأ الاساليب. ليه؟ لانه لا يقبل نصيحة. فانا لما ارجع البيت اول شيء والليل دخل علي ارضي الخصوم، ده مهم جدا. ليه؟ لان انا لما ارضي الخصوم انام ما فيش حد يدعو علي بالليل، لانك اذا ظلمت نمت والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يا الله على دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب. عارفين ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات ابنائي وبناتي، الله يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. عارف واحد كافر يعني ممكن بوجود الله والعياذ بالله او كافر بانعم الله، لو دعا وهو مظلوم الله يستجيب له، لان الله عدل، الله عدل وضع موازين في الكون. طيب الامر الثاني، لما يجي علي الليل لا يكن علي فرض من الفرائض، مش هقول العشاء ممدودة، مش عارف المغرب لسه، الشفع والوتر ده واجب، لا واجب. طب وبعدين؟ قال العلماء: من واظب، خلي بالك، على ترك السنن المؤكدة، واظب طول حياته لا يصلي سنن، ما فيش الا الفرض فقط، عوتب من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. امال فين محبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتدعيها او بتسمع اسمه صلى الله عليه وسلم؟ جميل جميل هذا كلام، لكن فين العمل؟ انت تحب ابنك، انت يا مؤمن ربما طعنت في السن وعندك نقرس وعندك هشاشة عظام وعندك كذا وكذا، ولدك الصغير يتمنى ان يلعب معك كرة، تلعب معه الكرة برغم ان ده اجاد عليك، لكن ايه انت تحبه. اريد وصاله ويريد هجري، فاترك ما اريد لما يريد، يترك عجزه وكبره وشيبته ويلعب مع الطفل لادخال السعادة عليه. ليه؟ لانه يحبه. فاين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ربنا في حديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه وبصره ويده. انتوا حافظين طبعا الحديث، واذا سالني اعطينا وان استعادني لاعيدن. يبقى مع ارضاء الخصوم قبل النوم سبحان الله لا تنام عليك ايه فرائض، ثم تتوب مما سلف من الذنوب. احنا كل واحد فينا بيعمل ذنوب كل يوم كل. انا عايزك تغسل الاناء القلبي اول باول عشان لا تتكون الذنوب، لا تتراكم الذنوب عليك. مش عايز الذنوب تتراكم، انت اغسلها اولا باول. ليه؟ عشان ما تستمرش المعاصي. يعني كلنا خطاء، كل واحد فينا خطاء، كل واحد فينا بيخطئ، لكن ايه يا عبادي انتم تخطئون بالليل والنهار وانا العزيز الغفار. هو الغفار سبحانه وتعالى وعفوه يستغرق الذنوب، بس ايه عايزين على طول اول باول. ثم لا انام الا وعند رأسي وصية مكتوبة. وصية مش جائرة، مش لا تزوروا عمكم بعد موتي، لا تزوروا خالكم، لا، من الواجب، من الواجب ان الانسان يكتب وصيته. واحد يقول ده انا موظف مسكين وراتبي كذا، وصية ايه يا عم؟ احنا ما قلناش وصية مال، واحنا في الوصية فيها مال؟ المال ده اخر بند من البنود، المال هيقسم بما يرضي الله، لكن مين اللي يغسلني؟ مين اللي يكفني؟ مين يصلي عليا؟ ايه البدع اللي تحصل انا بريء منها؟ اللي تصرخ عليا ولا الوصية تكتب يوصي ابنائه بتقوى الله عز وجل. سبحان الله، الوصية دي مهمة جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينامن الا ووصيته عند رأسه. مش تقول يا اخي بلاش الكلام هذا، الوصية هذا، لا يا اخي، من الواجب الوصية مهمة جدا سبحان الله. فاذا يعني هذه هي الامور الثمانية، في الصباح اربعة وفي المساء اربعة، لعلها تكون منهجا. واترككم تلتقطون انفسكم مني ثم تعودون الي مرة اخرى لنتواصل سويا ما بين الصباح والمساء. اللهم اجعلنا من الطائعين لك يا رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع ما ينويه الانسان والمسلم الصادق والمسلمة الصادقة في البيوت الامنة عند الصباح وما يفعله عند المساء. في امرين مهمين جنب هذه الموازين الثمانية، الاربعة النية والاربعة اللي قبل النوم، في امرين مهمين. انا اذا اصبحت اكون امن وخائف، امن من ايه وخائف من ايه؟ امن من ان رزقي مكفول عند الله، فلا اظن ان المدير الذي قال لي انك فصلت من العمل انه قطع رزقا لي. لا احد يستطيع ان يقطع رزق احد، لا يقطع رزق الانسان الا لما يجي ملك الموت ياخذ روحه، بس دي قطع الرزق الوحيد، الرزق الدنيوي يعني. يعني هذا ايه؟ هذا الحالة الوحيدة اللي هي اخراج او نزع الروح من العبد، ده قطع الرزق فقط. اما قبل ذلك انا عايزك تكون امن ان رزقك مكفور عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب بدأنا نرزق بالاسئلة ونتكلم عن الرزق. اول سؤال من ام محمد، السلام عليكم. ورحمة الله الشيخ. مرحبا يا بنتي، تفضل. الله يخليك، بارك فيك، تفضل. إذا يعني اذا الواحد ظلم من اهل، من اعز اهل يعني، نعم، ظلم ظلم واضح كبير، يعني ظلم كبير، نعم كبير، نعم. فانا يعني حين قطعتهم ما تواصلوا وياهم، بس يعني زوجاتهم اخواني، بس زوجاتهم وعيالهم وهذا عادي يكلموني واكلم، بس نفسيا وايد تعبان من داخل. اكيد طبعا ما اظهره، بس تدري شو اعز من الاخ؟ ما فيش. اخواني من ابوي انا، نعم. انا وحيده امي، هو اخواني من ابوي، نعم يعني ظلم ظلم. بعدين الشيخ من الزوج، من الزواج من 36 سنه، الله يعطيه الصحه يا رب. نعم. الله يخليك، الله يخليك. طبعا حياتي كلها يعني استحي شو بقول لك، يعني واضح كله غلط، من غير ما تقول يا محمد واضح الكلام. نعم. صبرت صبرت صبرت لحد الحين، الحين انا عايشه يعني جالسه في نفس البيت، لكن واخدمه طبعا زوجي فرض علي. نعم. لكن من داخلي يعني ما ادري، ما بقادره يعني اتاقلم ويا الحياه. نعم. بعد هذا الصبر كله، بعد مرضت الامراض الدنيا كلها. نعم. الحمد لله، يعني انصبت بالسكر بالقلب بالضبط، ما ادري شو اسوي. طيب في ميزان حسناتك اول ما سوف اجيبك يا ام محمد ان شاء الله. بارك الله فيك. ناديه من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. طيب وبركاته. الله يبارك فيك يا بنتي، مرحبا. جزاك الله خير على البرنامج. الله يرضى عنكم يا رب، يبارك فيك ويتقبل. تفضلي. دكتور بس بغيت اسال بالنسبه لقطع الارزاق نعم. يوم كنت تشتغل مع حد ففجاه هو يعني خلاص يقول لك مالك شغل معاي وهذا. فشو بالنسبه له هالشخص؟ يعني بدون اسباب واضحه؟ لا بدون اي سبب، بس هو متحكم في الموضوع يعني. لا نعم نعم طيب حق. يعني مسألة تحكم في الموضوع طيب. انه اذا بغاك تطلع معه اوكي ما بغى خلاص طيب خلاص انا ان شاء الله اجيبك يعني يا بارك الله فيك شكرا, شكرا الله لك بارك الله فيك. ايوه ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا بنتي. يا شيخ بسأل, انا في رمضان اللي قبل الفات كنت والدة وفطرت طيب. رمضان فرمضان الفات يعني ما صمته. طيب يعني عليك رمضانين؟ لا علي رمضان واحد. رمضان واحد ما طيب. ما قضيت. طيب طيب علي كفارة ولا؟ طيب حاضر حاضر حاضر. طيب بارك الله فيك بارك عليك يا رب. مع ان هذا سؤال فقهي يعني يسأل فيه اخونا دكتور محمد سلطان العلماء في درس الفتاة, ولكن ان شاء الله حاضر. ايوه ايوه تفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عايز اقول لك يعني انا مظلومة من ناحية جوزي. طيب. وهو ظلمني ظلم يبين قوي وانا مش قادرة اتحمل الظلم وانا عندي 4 اولاد. لا حول. واكبر طفلة عندي عندها 4 سنين. انا ماشية معاه بما يرضي الله, انا خريجة جامعة الازهر وماشية معاه بما يرضي الله, وهو الحين بيشرب خمر وراح يتجوز عليا واحدة مش مرعية في ربنا. طيب. ومحسسني بعدم الطمأنينة ببيتي. في نفس الوقت انا ماليش مصدر رزق اللي هو. ايه اعمل, اسيبه واشتغل ورب اطفالي ولا اصبر عليه؟ مش عارفة اعمل ايه. طيب يا بنتي حاضر ليش احصدرك يا رب. ازيك الله. بارك الله فيك يا بنتي. شكرا. بارك الله فيك. أم معاذ السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا بنتي ويرضى عنك. بالله يا شيخ أنا من ليبيا وبملك الدعاء لأخونا الليبيين. ربنا يا بنتي ييسر الأمور ويهدئ النفوس ويحقن الدماء ويعني لا يجعل لظالم على مؤمن سبيلا إن شاء الله, ويؤمن كل المسلمين في أرض الإسلام ومنهم أخواننا وأخواتنا في ليبيا إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. يا بنتي. بارك الله فيك أم معاذ. الله يؤمنكم يا بنتي. بارك فيكم يا رب. أيوة. نعم. طيب نجيب قبل أن إيه نأخذ أسئلة أخرى. أم محمد تسأل. طيب نأخذ أحمد من أبو ظبي عشان ما نظلمه. طيب تفضل. أبو ظبي. تفضل يا أحمد السلام عليكم. كيف حال يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. طيب سؤال شيخ, سؤال خارج الحلقة بس. ليه بس خارج الحلقة؟ طب تفضل. طيب ما حكم مشاهدة المسلسلات؟ يا رجل يعني انت مش عارف الحكم؟ طيب حاضر. طيب بذكر. طيب حاضر جوك حاضر. طيب. ام محمد ظلمت من اعز من عندها وهو اخوتها لابيها, ومظلومة ايضا من الزوج التي تعيش معه سنوات طويلة واصيبت بالامراض والاسقام, ويعني يقال يعني لبعض الناس ماتت زوجتك, قال جدد فراشي, قال مات ولدك, قال عظم أجري, قيل له مات أخوك, قال قصم ظهري. الأخ يعني حتى الإنسان عندما يتألم, العربي عندما يتألم مش يقول أخ. الأخ ده فعلا يعني ليس هناك أب وأم مرة أخرى يأتوا لنا بأخ, لأن الأب والأم قد يكونوا ماتوا, البنت عزوتها والمرأة عزوتها يعني بعد الله عند أخيها وعند أخوتها الذكور, لكن لما تظلم منهم فنفسيتها لا تستطيع. أنا لا أريد يا محمد أن تضعي هذه الصورة الكئيبة دائما أمامك ولا يحصل لك إحباط, وأنت تتقلبي بين إخوة يعني ليس عندهم شيء من الحنان والعطف والحنوة عليك, وبين زوج يعني هكذا تقولين. أنا أرى أنك إن صبرت وشكوت لله عز وجل, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, أنا أرى إن شاء الله تكوني من الصابرات والصابر والشاكر ان شاء الله في الجنة بإذن الله, فليس إلا الصبر. قال سيدنا يعقوب بعد ان فقد ولده, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ربنا يجعلنا وإياك من الصابرين والصابرات ان شاء الله. طيب من عجمان. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن تدعي لي يا شيخ؟ حاضر ندعو بإيه يا فاطمة بإذن الله. شيخ أنا نزلت 3 مرات وابني مات له 8 شهور. ربنا يا بنتي حاضر, ربنا إن شاء الله يا بنتي يتولاك برعايته ويرزقك بالذرية طيبة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. شكرا الله لك. طيب قضية قطع الأرزاق, فجأة صاحب العمل يقول لفلان أو فلانة أنا لا أريدك في العمل, هذا مش قطع أرزاق, اغلق هذا الباب سوف يفتح بابين. ربنا لما يغلق باب يفتح بابين. الواحد في بطن امه عن طريق الحبل السري باب واحد. ينزل من بطن امه يغلق الحبل السري الباب يفتح بابين في صدر الام. ثدي الام يرضع لبن. يغلق البابين عند الفطام يفتح اربعة ابواب طعامان وشرابان. اذا مات على الاسلام وعلى الدين وعلى التوحيد يدخل الجنة تفتح له ابواب الجنة الثمانية. اذا غلق باب يفتح بابين. اغلق اثنين يفتح اربعة. اغلق اربعة يفتح متوالي هندسية. فسبحان الرزاق. معانا ابو احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويكثر من بارك فيك يا رب ويرضى عنكم. تفضل يا ابو احمد. فضيلة الشيخ نحن نعم. في ظل الان المغريات الكثيرة نعم. التلفزيون والانترنت نعم. وايضا ضياع الوقت من الابناء والاباء نعم نعم. ما هو توجيهك لهم في كيفية المحافظة على الوقت وايضا التغلب على انفسهم في كل المغريات اللي يشوفونها؟ حاضر. بتؤدي لت يعني تاخر الصلاة. حاضر. حاضر. عدم صيام النوافل نعم نعم. امور هذه بارك الله. بارك الله فيك ابو احمد. شكرا. الله يجعلهم برر بك يا رب. بارك فيهم. طيب ام راشد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا ام راشد تفضلي. طيب انقطع يبدو الخط مع ام راشد. حاولي مرة اخرى ان شاء الله. طيب الاخت بتسأل عن ان زوجها ظلمها ظلم بين. عندها اربعة اولاد. هي خريجة الازهر يعني فاهمة الحلال والحرام ما شاء الله ودرست علوم الشريعة والفقه. هو تزوج عليها يعني تزوج عليها دي مش كارثة كبيرة وانما عند النساء يعني كارثة يعني. لكن المهم ان المصيبة انه يشرب وهي ليس لها دخل. انت يا بنيتي ان صبرتي لان ليس لك عائل يعولك انت واولادك فلك الجنة ان شاء الله. وان يتفرق يغني الله كل من سعته. والرزق عند الله ليس عند الزوج. ولكن يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدي هذا شارب الخمر ويعيد الى رفقة الاستقامة مرة اخرى ولا يظلمك باذن الله رب العالمين. ولدنا احمد من ابو ظبي يسأل عن حكم المسلسلات. يعني هو حكم المسلسلات لو كان عمر بن الخطاب بلاش يا سيدي سيدنا علي بن ابي طالب. يعني لو دخل ليه كده قاعد تتفرج على مسلسل هيقعد جنبك ولا هيمشي؟ بس اسأل نفسك السؤال ده والاجابة وضحت ان شاء الله. طيب في ظل المغريات يقول اخونا ابو احمد ان تضيع الوقت وماذا نوجه كلمة للاولاد والبنات الذين يضيعون اوقاتهم في اشياء في بعرف العصر اصبحت كأنها من لوازم الحياة وكأن اجدادهم كانوا يعيشون على النت والشبكة العنكبوتية واليوتيوب والفيسبوك وغيره وغيره. انا اقول انا غير مطالب ولا انت يا ابا احمد ولا غيرنا ولا اولادنا ولا غيره ان نقاوم او نقتل او نقت يعني نقاوم الميكروبات والجراثيم بتاع الانحراف والعولمة والتضيع. ولكن نحن مكلفين بتقوية جهاز المناعة الايماني. فانا لما اقوي جهاز المناعة الايماني رب العباد سبحانه وتعالى يعني يجعل لي جنودا مسخرين من ضمنهم الوقت. الوقت ده جندي من جنود الله. انا ان اطعت ربي طوع لي بفضل الله الوقت يجعل لي الوقت مطوع. يعني مثال الماء الذي نزل المطر الذي نزل في بدر ما ثبت الارض من تحت اقدام المسلمين وعمل للاخرين وزلزل الارض من تحت اقدام الاخرين. فهنا تثبيت وهنا ايه زلزال. اذا قضية ان الكل جنود المخلوقات كلها جنود لله. من ضمنها هذه الجنود التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك الا هو. من ضمنها الوقت. الوقت ده جندي اما ان يكون ضدي اما ان يكون معي. يكون معي اذا كنت مع الله فيطوع لي الوقت ويرزقني فيه الايه البركة. اذا عصيت رب العباد تنزع البركة من الوقت تنزع البركة من العمر سبحان الله العظيم. فالعبد منا من الواجب ان يراعي انه كلما يتقي الله رب العالمين وابناؤنا كلما يعني نحن لا نرفض ان يطالعوا ما في النت ويشوفوا الدنيا وصلت لغاية فين بما يرضي الله. ولكن ايضا يعني يريد يوازنوا هذا بشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يحدث توازن نفسي ما بين تضييع الاوقات وبين استثمار الوقت بما يرضي الله عز وجل. انا اريد ان اقول ان المسلم الصادق هو المسلم الذي يوازن حياته هكذا ولا يضيع يعني حسناته في الخصومات ولا يضيع حياته ووقته في ان سبحان الله في التفكير في ظلم من ظلمني لان ده يضيق صدري واكره الناس ولا احب العطاء. وبعدين في نفسه يقول ما انا عملت كذا وكذا وكذا. طب انا اعمل ايه اكثر من ده؟ بالعكس، انت من الواجب خيرهما الذي يبدا بالسلام. انا عايز اقول انت لما تصبح الصباح تكون امن من شيء وخائف من شيء، امن من ان رزقك مكفول عند الله، وخائف من تقصيرك نحو رب العباد سبحانه وتعالى. فان صليت صلاه الصبح قل ربما لن اصلي صلاه الظهر، وان صليت الظهر قل ربما لا الحق صلاه العصر، وان صليت المغرب قل ربما لن الحق العشاء، ربما اموت، وربما لو صليت العشاء قل ربما لن اصلي صبيحه الغد. فكل صلاه تعتبرها اخر صلاه. بعض الصالحين كانوا يصلون 40 سنة يعتبرون ان كل صلاه هي اخر صلاه لهم، فتكون فيها الخشوع. احبتي في الله، ابنائي وبناتي، نحن نريد ان نحدد اهدافنا ولا نريد ان تضيع حياتنا هباء منثورا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين، وابنائنا بزوجات صالحات، واطل عن بيوتنا شياطين الانس والجن، اجعلها بيوتا امنه بمحبتك وطاعتك يا رب العالمين. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم امن بلاد المسلمين من كل سوء، ووفقنا ومن نحب لما تحبه وترضاه، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا لحسن انصاتكم ومتابعتكم. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله مع البيوت الامنه. لا تنسون ان شاء الله من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.